إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: ألا تشرك بي شيئا، أي ووصيناه وقلنا له ليبلغه لكل أحد من الناس ألا تشرك بي شيئا من الشرك أبدا في العبادة أي الطاعة، فلا تشرك أيها الإنسان معي آلهة أخرى غيري تعبدها كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، فأنا الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معي شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معي شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أي ووصيناه كذلك أن يقوم بتنظيف وصيانة بيتي من كل ما لا يليق به من أقدار سواء أكانت معنوية كالشرور والمفاسد والأضرار أم حسية كالقاذورات ونحوها، ليكون مهيئا على أكمل وجه للطائفين أي لكل من أراد أن يطوف به، والقائمين أي لكل من أراد أن يقيم فيه لذكر أو دعاء أو علم أو نفع ما، والركع السجود أي المصلين فيه، حيث الركع جمع راكع والسجود جمع ساجد. هذا وقد أضاف سبحانه البيت إليه لمزيد من تكريمه وتشريفه وتعظيمه وحبه والاهتمام به من المسلمين لكونه بيت الله الحرام خالقهم ورازقهم وراعيهم الكريم الرحيم. وهكذا يجب أن يكون التعامل مع كل مساجد الله تعالى في الأرض في كل مكان وزمان.